الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وانفاقهم من أمواله. طيب، طب والستات بقى؟ النساء فالصالحات. هنتكلم على مين؟ على الصالحات مش على النساء. فالصالحات، ان هي لم تكن صالحة ما هتعملش الكلام ده. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات هنا ليها معاني كتيرة، بس كنا بنقول دايما ان القنوط ده، القنوط حالة كده ليه علاقة بالإخبات، ليه علاقة بالإخبات وليه علاقة بالإيه؟ بالخشوع. فدايما كنا نقول القانت هو الخاضع الطائع المتواضع المتطاوع. تاني، يبقى ليه الخاضع الطائع الايه المتواضع المتطاوع؟ خاضع الطائع المتطاوع. ولو هنتكلم عن القنوط لله وفيها الخاشع، فيها الايه الخاشع الخماسية دي كده. المميز قوي، المميز قوي في القنوط الخاضع المتطوع. ماشي، فلو تقول بقى القنوط يبقى خاضع متطوع، ماشي، حط وراها بقى طائع، حط وراها ايه متواضع، حط وراها خاشع. ان الخشوع هيميز بقى بحاجات، والاخبات هيميز بحاجات. يعني الابرز في الاخبات التواضع، والابرز في الخشوع الخضوع. فاهم انت؟ مهم. فنقول بقى لما يجي نقول النهاردة الصالحات قانتات، يعني ايه قانتات؟ يعني خاضعات متطاوعات. متطاوعات، متطاوعة اللي هو النبي وصفها في حديث اخر بانها ايه مواتية. امرأة ايه مواتية، مش بقى حتى راسها براسه، مش تقعد تنحر معاه، مش تقعد تحرق دمه. اهم انت، مش مواتية. طب كذا كذا، خلاص مش مشكلة، تشوف الامر بسيط. وخصوصا ان معظم الحاجات اللي بيختلف عليها مش حرام وحلال، ومش مثلا هتوسع الثقب بتاع الاوزون. يعني الدنيا برضو ايه يعني بسيطة، وهو ده الراجل يعني، وده حق. وهي لما بتبقى ست بتبقى زي الفل، لما بتسترجل بتبقى زي الزفت. وهو طول ما هو راجل زي الفل، لما بيتنسوا يبقى زي الزفت. فاهم انت؟ فالدنيا ماشيه بوضعها الايه، ماشيه بوضعها الطبيعي يعني. فاهم انت؟ هو لازم يبقى كده، ولازم تبقى كده الدنيا تمشي. فالقانتات اللي هم مين؟ اللي هم الايه، خاضعات. طيب خاضعات ذلا، يعني خضوع اضطراري، ده خضوع ايه؟ اختياري. اختياري، فاهم انت؟ فتقدر ما تخضعش، بس هي خاضعة ايه؟ طواعية، خاضعة اختيارا، علشان هي ايه؟ ده وضعها كامرأة. هو هي جمالها في ايه؟ في ضعفها. لما بتسترجل بتحس ان انت متجوز عتريس صاحبك. فاهم انت؟ ما هوش فهي يعني جمالها في انها تبقى خاضعة، لانها خلقت منين؟ من ضلعه. فاهم انت؟ خلقت من ضلعه، فهي ملتصقه بيه، يعني ده وضعها، مش ما فيهاش ازمه. وهو ما خلقش منها، هو ما خلقش ايه، ما خلقش منها، انما خلقت منه. فالعجيبه يقول لك ايه، يقول لك الست تبقى الراجل محور حياتها، بس هي ما هيش محور حياته. صحيح، هي مش محور حياته، انما هو بيبقى ايه، محور حياتها، انها مخلوقه منه، هو فعلا محور حياتها. فطبيعه التكوين وطبيعه الخلق بتاعته وبتاعتها تخليه ايه، هو ده الوضع الطبيعي، انها الصالحات مالهم. ولذلك بقى المسترجلات مش صالحات، فاهم انت؟ مش صالحات، انها ممكن تكون صالحه من ناحيه الانساك بس مش صالحه من ناحيه الاخلاق. الصالحه من ناحيه الايه؟ الاخلاق. اللي تلغي الراجل دي تخليه كانه ما هوش موجود، وتناحر ومش عارف وتمشي كلمتها وتعمل مش عارف ايه، مش صالحه. ممكن تبقى صالحه من ناحيه الانساك بس مش صالحه من ناحيه الايه؟ الاخلاق. ممكن تبقى صالحه للعباده بس مش صالحه للزواج، فاهم انت؟ في الزواج مش امراه صالحه، بس ممكن تكون في الايه، في العباده والطاعه والعلم والكلام ده امراه ايه، صالحه. انما هي في اللقطه دي عشان تبقى صالحه لابد ان تكون قانته. فدي لازم تتفهم. طيب، فهي قانته يعني صالحه للزواج، صالحه على مستوى الاخلاق، فاهم انت؟ مش على مستوى الايه، ما بنتكلمش هنا في صلاحها على مستوى الايه، الانساك. ايوه، بس هنا دي صلاحية خاصة، دي صلاحية خاصة، لان لفظة الصالح او الصالحة والله اعلم ما يعني، اللي انا الاغلب على ظني ان مش ده الصلاح بتاع الصالحة في مواجهة الفاسد، لا ده صلاح ايه خاص للمرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. ايوه، زوجة صالحة كزوجة، مش الصلاح اللي هو بتاع الايه في الغالب، مش الصلاح اللي هو بتاع، لان هو المتوقع ان الصالحة دي تبقى كده، فاهم انت؟ فممكن واحدة تبقى صالحة لربها مش صالحة لزوجها، فاهم انت؟ تبقى صالحة لربها ومش صالحة لايه، لزوجها. صالحة مع ربها بس مش صالحة مع ايه، مع زوجها، فاهم انت؟ لا لا لا، برضو دي لقطه تانية مهمه برضو. الراجل في الحق الثيوقراطي بيصور لها انك داخل النار وش، ولا ان انت وحشه وانت ما انتش اصلا كويسه وانت مش ملتزمه وانت مش عارف ايه، لا ملتزمه رغم عن انفك، وصالحه رغم عن انفك، ومش ربنا مش يعني ما انتش ربنا، فاهم انت؟ بس هي مش صالحه معاك انت كزوج، مش صالحه لك، مش يمكن مش يا اخي مش ما كنتش عاجبها، ماشي، مش عاجبها، واخدك انت مخلصان حق مثلا، ممكن، فاهم انت؟ لا بجد يعني مش فاهم انت، عادي يعني، هي املت فيك امرا ما، وبعدين لما جت وقعت الفاس في الراس وخلفت لها عيل ولا عيلين وخلاص يعني بقى خلاص بقى، فاهم انت؟ فهي مش عارفه تبقى كويسه معاك، مش عارفه، مش ما تحبطهاش بقى وتحس انها داخله النار بقى، وانت وحشه وانت فيك وانت فيك وانت فيك وفيك وفي الزمان وفيك وفي الزمان، ما ده اللي تدخل، مالكش دعوه بيها بين ربنا، ما تتدخلش بينها بين ربنا، فاهم انت؟ ما تبقى هي مش صالحه معاك كزوجه، ما عندها المشكله دي، زي ما انت عادي عندك ذنب وعندك مشكله، فاهم انت؟ عادي، فاهم يعني؟ عندها دي ما ايوه دي خلاص عندها مشكله معاك، بس انت ما انتش ربنا، ما تديش نفسك حقي في قراتي كانك انت ايه، ظل الله في الارض، فاهم انت؟ اللي هو بقى هي بترضيك، بترضي ربنا، بتغضب بتغضب ربنا، ماشي، ذنب في النهايه، فاهم انت؟ ذنب في النهايه. لا اروح ابعد من كده اصلا، ما يمكن احنا السبب، فاهم انت؟ ما يمكن انا مثلا اكون انا كراجل انا الايه، ما انا ممكن اكون انا السبب، انا مش مش مش متوافق معاه بشكل كويس، انا مش يعني عادي خلاص، مثلا بعد وقت كانت اي شايفه تظن الامر بشكل ما، وبعد وقت استبان لها من خلق الرجل وحاجات اشياء بتنفرها منه، خليها مش مش مش عارفه تبقى بتبص له زي الاول او تتعامل معاه زي الاول، مش لازم دايما تكون هي مشكلتها، بس خلاص بقى عايشه بقى عشان الايه، عشان عيالها ودنيتها وتمام، وتحب الاستقرار، لان يعني المراه دايما ايه، ما عندهاش جرأة في القرار. دي برضو من الحاجات، الفروقات الكبيره بين الراجل والست، الفروقات الكبيره، ما عندهاش جرأة في اتخاذ القرار. الست عشان تاخد قرار تلاقيها ايه يعني، فيها تردد السنين. انت مثلا لو حد بيستشارك مثلا كواحده ست وتقول لها مش عارف تطلقي دي، ولا تتطلق ولا ما تتطلقش، فاهم انت؟ يعني ما انما مثلا كراجل وتقول له مش عارف طلقها طلقها هذا طول مش فاهم انت عادي يعني فاهم استاذ يقول لك عليه بياع لا مش بياع هو جريء في اتخاذ القرار ما بيقعدش كتير يتردد ويتلكأ ومش عارف ايه ولا لا بيريح راسه يعني احنا خلاص بقى انت مش عارف ايه خلاص بقى ربنا يكرمها ويوفقها وييسر لها ويسعدها وتمام زي الفل والله بس مش فاهم انت لا والله مش عارف انما احنا هم كستات تلاقيها ايه لا مش جريئه بتبقى متردده جدا في اتخاذ قرارها وما عندهاش قوه قلب تاخد القرارات المصيريه الكبيره دي هي تهيص طلقني ومش طلقني وخرب الدنيا ومش عارف ايه ونريح حياتنا احسن ولا مش اول ما تطلق هي هتقول لك مثلا مش عارف ايه وانا عايز اتطلق ومش هيقدر ولو ما اقدرش استمر على العيشه دي ولا ماشي مش امتى اقول لك لما ما نعدي رمضان فاهم انت وتاني يوم الصبح تلاقي ايه الغزاله رايقه يا سيكولوجيتها غريبه بأي شكل فاهم انت لا بس على طول فهي مثلا فانت بقى ايه انت كراجل ما تقعدش ايه يعني انت دايما الاول بتبدا اللي هم الشباب بتوع المحايل لا انا متمسك بيك ومش متمسك بيك وما اقدرش ما اعرفش اعيش من غيرك والحوارات الحمضانه دي فاهم كده ليه بقى ايه لا هنسوق طيب امتى يلا بجد امتى يعني خلاص حصل ايه خلاص بكره ماشي مين موجود عكربها باي حاجه كده انت تجيب ابوك وانا اجيب ابويا مش عارف ايه ماشي استنى بس ابويا يجي من السفر ان شاء الله واول ما يجي على طول فاهم انت حطها كده في اي حاجه بس اعمل اي ارجاء اي لوم الارجاء الصبح تلاقي ايه الغزاله رايقه والناس الحلوه سايقه وكل حاجه زي الفل الله تلاقيها الصبح اخر حلاوه انا مش اي حاجه تاني يعني مش تلاقي شيء الحوارات دي فما ايه ما تقعدش يعني لا لا والله بجد مش يعني مش جريئه في اتخاذ القرار يعني حتى لو خدت القرارات اللي هي ايه عماله انما الراجل ماشي عادي هيجرى ايه اللي هيحصل يعني لو ريت مع راجل في الاخر الطلاق ممكن يكون عادي ولا لا عادي ايوه مش عادي ليه عادي هو اصلا الراجل بص انا بقول دايما المراه اوفى من الرجل اوفى من الرجل هي وفيه فاهم بتبقى وفيه ليك ومتمسكه بيك والمراه اصلا بطبيعتها المراه بتبقى وفيه للكوبايه اللي شاريها ساعه اتجوزت فاهم انت يعني هي بترتبط بالحاجات جدا فهو ولذلك اصلا معظم حب المراه عشره يعني العشره بتفرق مع الست جدا فتلاقيها وفيه للايه للعشره وفيه البيت عشرته وفيه مش عارف لجزمه شارياها وتلاقيها مثلا جزمه اتهرت ومحتفظه بيها وعندها تكدس طهري كمان فاهم انت فهي وفيه المراه اللي غالب عليها الوفاء والراجل مش الراجل كده بياع الراجل دايما هتلاحظها في الراجل والست الراجل دايما يحب المغامرات الجديده دايما هو ملول ويحب الايه يحب المغامرات المراه لا تحب تغامر ولا ايه ولا تخاطر ولذلك مثلا تيجي تقول لها ايه عايزين نجرب المطعم الفلاني لا ما نجربش اللي احنا عارفينه وان نروح احسن ما نعرفوش ويروحوا يضحكوا علينا ويدونا مش عارف ايه وطبق الرز قد كده ولا احنا ما انما انت طول الوقت ايه ملول وعايز تعمل ايه تغير وعايز تغامر واول حاجه عايز تغيرها ما بتقدرش فلما بقى تيجي الفرصه بتيجي الفرصه تقول لك مش عارف ايه اعمل ايه بس كاني كده خلاص بقى هي قفلت لا اصل هو دايما مشكلتك انت كراجل ايه ان ضميرك وجعك انت ضميرك مش عايزها تيجي منك فلما بتيجي من الجنب التاني ضميرك مستريح اهم حاجه يبقى ضميرك مستريح والله ضميرك مستريح خالص كراجل فزي الفل انت مصره مصر خلاص يا والسنين واللي مش عارف ايه، وجيب بقى اللي هو شويه الحاجات الحزينه دي وبتاع، وتشوف لك في واحد من الشعراء اللي هو بيقعد يقول الحوارات دي فاهمني، وتعيش الحاله كده دقيقتين ثلاثه، وبعدين تخش جوه تزقطط بقى وتفرح بقى اللقطه. ف لا بس يعني بعيدا عن الكلام الساخر ده، بس بطبيعه الحال هي المرأة عقود، هي يعني وفية وغلبانة وطيبة وعقود. وبص اللي هو عارف، العرب كان عندهم مثل كده لطيف قوي، يقول لك ايه؟ يقول لك اسمع جعجعة ولا ارى طحنا. يعني جعجعة وزيطة وفي الاخر ايه؟ كل ده وبيجي في الاخر ايه؟ ينزل على ايه؟ عندنا بس عارف يقول لك ايه؟ ينزل على ما فيش. يعني ما ايه؟ ما تعدي انت بس. ولذلك هنا بيجي برضو ميزه كبيره في الراجل، تيجي ميزه كبيره في الراجل بقى لو هنيجي بقى في ناحيه الايه الحل بعيدا عن الجراه. لا ميزه كبيره في الراجل هو قدرته على ان هو يعمل ايه، يعرف يستوعب خلاص لحظات الايه ايوه بقى اللي هي دي كده، فيعرف بس يعرف يدير المشهد ده الراجل هنا. ولذلك مثلا لو العصمه في ايد الست هتطلقك 7000 مره في اليوم، انما الراجل في الايه بيعمل ايه؟ ماشي طب مش عارف ايه؟ لان هو اصلا يعني. ولذلك تجد مثلا الست لما بتزعل جامد قوي والراجل مش بيزعل قوي كده، فهو بيمثل ان هو ايه؟ ان هو زعلان وذاكرته في الزعل قصيره جدا، بيخرج بيرجع ولا في اي حاجه، خصوصا لو ربنا كرمه واتبسط بره فيجي ايه والله لا كان في اي حاجه، وهي ومثلا لو نسيت تفكر نفسها ايه ده، انت هت في مراجعه ايه ده، انت ده تنسي فاهم انت. وطبعا بقى الشيطان بيوجب معاه، هي كل ما تيجي تنسي تنسى يفكرها لا كل ما تنسى يفكرها، انت ماشي فتقعد تعمل ايه؟ تراجع بقى من اول بقى، لدرجه بتوصل احيانا انها تنسى التفاصيل بس فاكره الاحساس، فتروح تعمل ايه؟ فتختلق تفاصيل عشان تمشي مع الاحساس. فدايما لو انت سجلت للست روايتها للمشكله، لو سجلتها 4 مرات ماشي مختلف 4 مرات على وبين كل مره 4 سنين، هتسمع 4 روايات كل سنه يعني على 4 سنين فاهم، هتسمع 4 روايات. لان ايه اللي بيحصل؟ سبحان الملك، هي المراه التشويش العاطفي اللي احنا كنا زعلانين منه في مساله العقل ده، التشويش العاطفي ده بالنسبه لها بيخليها مش عارفه تفضل شايله، فبيخليها عندها قدره اكبر على الايه. ولذلك تجد احنا كرجاله ما بنسامحش زي الستات، مع غلطتها ما بتتسامحش معاها بسهوله، بس هي بتعمل ايه؟ تتسامح كتير جدا، وتجد ان اصلا هي يعني صدرها للتسامح، سعه صدرها للتسامح عاليه جدا، لدرجه يعني اعرف حد كده كان بيقول لمراته ولا مش متخيل انت ازاي ايه يعني سامحتي على كل اللي حصل او استوعبتيني في هي لان العاطفه دي بقى، هنا بقى الحته الحلوه بتاع العاطفه انها بتعمل ايه؟ بت بت بت بت يعني بتتسامح. في ابيات كده لاسماعيل منظار قباني، بس ابيات جميله يعني في المعنى ده، فمعنى انها يعني بتبقى لا صدرها واسع جدا في مساله الايه؟ في مسألة إنها تتسامح وتتقبل يعني وإنها تتقبله على كل حالاته فاهمني؟ تتقبل ابنها على كل حالاته وجوزها على كل حالاته وأبوها على كل حالاته، فعندها الطاقة دي، عندها الطاقة دي. أنت كراجل ما عندكش الطاقة دي بتاع في الإيه؟ في التسامح. لا الغلطة غلطة كبيرة ومش عارف إيه الكلام ده. فهي سبحان ربي بيحصل لها إيه؟ بتنسى. يعني التشويش العاطفي بيخليها ما بتذكرش الايه؟ التفاصيل، ما بتذكرش التفاصيل، بس مش بتنسى الاحساس، فبتضطر تعمل ايه؟ تختلق احداث متوافقه مع الاحساس. عشان كده في الشريعه ان تضل احداهما فتذكر احداهم الاخر. مش عشان دايما بيصوروها ان الست دي ايه، الست دي ما هياش امينة، والست ما هياش مش عارف ايه، والست كدابة وتشكك في نزاهتها، اطلاقا هي انفعالها العاطفي بيظهرها عن الايه، عن التفاصيل. فمثلا يا بنت الناس، ده هي الولية قامت عليه وزعقت وشتمته فجاءت لها، فهم؟ هي تقول لك ايه، قتلها بس، والحتة اللي قبل قتلها دي هي مش ايه، ما تجيبهاش. التشويش العاطفي من فعلها الرهيب بان واحد قتل مراته بيخليها تعمل ايه، تنسى التفاصيل، ما تركزش في التفاصيل، تذهل عن التفاصيل. فلذلك في شهادتها طلب ان يكون مع واحدة ايه تانية، عشان انفعالها العاطفي بيشوشها. انما انت كراجل بتقيه بتقعد تتفرج، طب وبتوصف السكينة وبتعد عدد الطعنات اللي اديها لها، فهمني، وبتقول مش عارف ايه، وكان بتتفرج يعني عادي يعني، مش انما هي بتنفعل لمجرد ان ايه، شافت بقى واحد ودخلها بس خلاص غاب عقلها، غاب عقلها، هتقعد بقى تحكي، ممكن تختلق قصة اصلا، القصة دي متمشى مع ايه، مع شعورها بقى، الاحساس ده، بتقول لك وقام مش عارف ايه وجيش شتمها وعطاها قلمين وحكي مسك السكينة، والراجل مسكين ولا يكون شتم ولا عطاها قلمين اي حاجة، فهمت؟ وهي اللي ممكن كانت دخلها بسكينة وعملت، بس انفعالها بيخليها الفاتيجة التانية بقى، كانت مثلا مش ايه، مش حاضرة ده من الاول، مش عارف ايه، جات على اللقطة دي شافت كذا، لذلك قال ربي ان تضل احداهما فتذكر احداهما ليه الاخرى، هي دي اللقطة. مهم، فنيجي نقول قانتات يعني خاضعات متطاوعات، ماشي. فالخضوع ده هو مش ذل، مش خضوع الذل، لا، خضوع طواعية، خضوع اختياري، هي خاضعة، هي شيء لون من يعني منها ايه، متطاوعة، متواضعة، متواضعة. حد كان سبب الطلاق انها مش ايه، شايفة نفسها عليه، انا بابا وانا مش عارف ايه وانا مش عارف كذا واصل انا مش، لذلك كان يعني الحاجات المهمة او في الزواج الايه، كفاءة، يعني انت مهم او كفاءة، ما تروحش تفرح بانك واخد واحدة ايه، واحد يفرح بقى انا واخد فلانة بنت مش عارف فلان اللي هي مش عارف ايه، ما تفرحش، لان كده كده الانسان ناقص، ولما تحصل مشاكل ممكن يعمل ايه عادي، وساعة هتحصل مرة هتبقى اشكال. انما التوافق ده مهم، يعني التوافق ده مهم، خلاص. المهم الشاهد، الاحناف مثلا بيركزوا على اللقطة دي جامد، كفاءة، كفاءة المالية، كفاءة الاجتماعية، كفاءة، بيركزوا على اللقطة دي بشكل كبير جدا الاحناف، انها برضو مسألة مهمة، وقائية جدا جدا جدا، وخصوصا في، لا في الزمن ده يعني، خصوصا في الزمن ده برضو وقائية جدا. المهم الشاهد، فهي تبقى قانتات يعني خاضعات، يعني متطاوعات، مواتية يعني متواضعات، متواضعات يعني طائعات، طائعة. ما هو انت معلش ما تسمعش كلام، انت ما تعمليش بتعمل، وتروح ما تستأذنش، ما تحترمش، يعني انا فاكر وانا طفل كده كان في حد اعرفه في مشاكل كبيرة بينه وبين مراته، وبعدين يعني انا ببراءة الطفولة، يا عم عادي يعني ايه المشكلة، يقول ما يقول، فكان يقول لي لما تكبر هتعرف ان اهم حاجة في المرأة الطاعة، ما كانش الواحد متخيل الايه اللقطة دي، لكن الواحد سبحان الله لما شاف، يعني الحمد لله مثلا منة الملك، لما انت مثلا بتشوف ايه مراتك بتطيعك وكلام من ده ومواتيه لك، نعمة، بتحس بالنعمة دي، نعمة. وتحس بقى بالعذاب التاني، الراجل مثلا مش عارف يمشي على مراته، ولا تقعد تدور من حواليه، ولا تعمل حاجة، ولا ما لغياه كراجل، فاهم انت؟ ما بتسمعش كلام، مش شايفة نفسها، فتحس فعلا بالكلمة بتاع الايه، بتاع الراجل دي. انما سبحان ربي. وهرجع برضو اللقطة تانية مهمة، ان مش يعني معظم الحاجات اللي بتيجي بالعافية لغير المستحق ما بتستمرش، معظم الحاجات اللي بتيجي العافية لغير المستحق ما بتستمرش. ولذلك انا كنت بقول ان انا مش محتاج افرض على مراتي تطيعني، انا محتاج أكون الشخص اللي يستاهل يطاع، يستحق أن يطاع. فهم؟ من ناحية بقى حكمتي، من ناحية رحمتي، من ناحية رفقي، من ناحية الحب. فهم؟ يعني منظومة الحب تبقى حضرة، مش بس منظومة الحقوق. اللي بيحب حد بيطيعه. إنما أنت مثلا ما بتظهرش الحب ده ولا الود، ومش عارف مش قايم بالحقوق، ما ده أنت يعني أنت مش مستحق للطاعة. فهم؟ مش مستحق للطاعة. أنا ما بررلهاش أنا ما تطيعش، أنا برضو حتى مش مستحق تطيعك. فهم؟ بس أقصد أنت ما تتصورش أن حل المشكلة هو إلزامها بالإيه؟ بالطاعة، ولا حل المشكلة أنك تفرض. لا، خليك أنت يكون فيك الصفات اللي تجعلك مستحق لأن تطاع. زي برضو الست اللي تقولك ما بيحترمنيش، بيحترمنيش كلمة، ما بيسمعليش كلمة، ما بيقدرنيش. خليك الست اللي إيه؟ اللي تستحق أنها إيه؟ يحترم رأيها، يراعى خاطرها. خليك هذه المرأة. مهم. فده في قانتات. وخاشعات، خاشعات يعني الأصل خشوع السكون، مش شعنونة، مش مش مش واحدة. إيه؟ الأصل في المرأة إنها تبقى إيه؟ تبقى ساكنة كده، ساكنة. لأن أصلا الست اتوصفت بأنها سكن، إنها إيه؟ سكن. إن هو وخلق منها زوجها ليه؟ ليسكن إليه. ليه؟ ليسكن إليه، فإنه يسكن لها، يسكن، فهو يسكن إليه. فلازم تكون ساكنة، مش يجي يلاقي إيه؟ شعننة ومش عارف وإيه مهم. فالصالحات قانتات. طيب، حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب، دي برضو لقطة مهم، ان هي حافظات للغيب ما حفظ الله، اللي هي تحفظ زوجها في غيابه، حفظها ليه في وجوده. تحفظ زوجها في غيابه، حفظها ليه في وجوده. تحفظ ايه؟ المشتهر حفظ مثلا ايوه بيته، ماشي، حفظ مش عارف عرضه، المشتهر حفظ العرض. لا، في نصوص الاحاديث في حفظ ماله حتى في غيابه، ماشي. وفي بقى نصوص في حق الرجل، ان مثلا ايه، ما يدخلش بيته حد بدون اذن، ما يسمحش لعياله بحاجه. فاهم انت؟ هو ما بيسمحش بيها في ايه؟ في وجوده. فانها تبقى حافظه للغيب، امينه على ما خولت اياه في ايه؟ في غيابه. ولذلك خد بالك، الراجل يعني من نعم الله عليه ان يكون عنده ست ما بتخدعوش، ما بتلوعوش، ما بت ايه، ما بتظهرلوش حق. لان الستات دول لما واحدة تحط في دماغها انها هتوديك البحر وترجعك عطشان. فاهم انت؟ فمن منن الله عليك ان انت يكون عندك ست ايه فعلا، الحمد لله رب العالمين. انت ايوه ما بتلونش اهم، ما بتلوعش، ستريت فورورد. فانت الحمد لله بتبقى ايه وانت غايب، مطمن ان انت غايب، ان انت قواعد بيتك ايه ماشي زي ما ماشي. ما فيش ما مثلا ما هتروحش مشوار وتيجي تقول لك اصل مش عارف كنت مش... لا، هي انت بتستأذنك وانت موجود، وانت مش ايه، مش موجود. ما تروحش تعمل حاجه مثلا من وراك ولو صغيره. فده اصل في المراه الصالحه. انما اللي هي بقى من ورا جوزها مش عارف بتعمل ايه، ومن ورا جوزها بتعمل ايه، وتلف عليه تعمل ايه، وتلف عليه تعمل ايه. خد بالك بقى ان الكلام ده بين يدي ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن. شوف بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنه، اتكلمنا عنه امبارح، طريقه المعالجه للمشاكل. ان عندنا مشكله نشوز، واللاتي تخافون نشوزهن، مش بس هي ناشز، تخاف انها ايه؟ تنشز. وبعدين عظوهن. طيب عظوهن دي انت هتبقى متقبل ليها دلوقتي؟ ايوه متقبل ليها دلوقتي بعد ما تقلك اللي تقل ده، لعلها تكون صالحة لله بس مش صالحة ليك، فتعظها بالله. طيب واهجروهن في المضاجع، اجرها. تمام. شريطة ان الهجر ده ينفع. في واحدة ممكن الهجر يعمل ايه؟ يزود معاه زيادة. يعني كل هذه الاشياء مشروطة بايه؟ بنفعها. زي الضرب بالنسبة للاطفال وكده. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. برضو الضرب مشروط. والضرب دي فكرة. ان انت بتقول انا اللي المفترض بحميك من اللي ضربك. واللي انا بكون مصدر امانك انت وصلتيني للصورة ان انا مش حتى مش. انا نفسي ممكن اذيك. طيب. في نقطة برضو لازم اكد عليها. ليس كل مباح واجب فعله. يعني مش معنى ان شيء ابيح ان واجب ايه فعله. يعني هو ايه الحوار بتاع ان واحد يقول لك ربنا اباح الضرب. ربنا امر بالضرب ولا اباح الضرب؟ اباحه بشروطه في مواضعه. قد يصلح مع واحدة وما يصلحش مع واحدة. ممكن واحدة لو تمد الايد عليها مرة دي نهاية الحياة دي. فهي مش دي. ويكفي بس انك ما تكلمهاش. انت ما كلمتهاش كأنك ايه؟ كأنك ضربتها مليون عصاد. وللأسف في واحدة ممكن للأسف الشديد ايه؟ يجيب معها كلام دي. بشروطه برضو. يعني انت بشروطه. ولذلك يقولوا ايه؟ يقولوا العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه ليه؟ الإشارة. انا بقول فالإنه ينفع مع انواع فايه؟ فأبيح بشروطه. انه مش معنى كده ان انت واجب عليك مع ايه؟ مع كل حد. وطالما أبيح بقى يبقى نفعله. وبقى يبقى خلاص شماعة. بالعكس بنقول دايما يعني انا في رأيي الشخصي ان ده انما يصار اليه لما يبقى في حالة لا خروج منها. يعني واحد خلاص ملزم بواحدة ما لهاش اهل مش عارف ايه لو قام طلقها تبقى مشكلة وفاهم ما عندهاش مش عارف كذا ولازم بقى يصلحها فاهم. انما لو في طريق غير كده يعمل ايه؟ رايح راسه ما يزهقش. يعني انت لان خد بالك انت ما بتضربش جسمها انت بتضرب قلبها. فاهم اللقطه دي؟ في النساء بالذات انت مش بتضرب جسمها انت بتضرب ايه؟ قلبها. دي كده الكدمه دي هتفضل حاضره في قلبها وقت طويل. فانت لازم تاخد بالك من اللقطه دي. طبعا لما بنتكلم يعني زي برضو في النساء واحد يقول لك اصل فلانه دي فيها وفيها فيها يعني طول النهار يعني ليل ونهار كده ولا حاجه ده جت في مره مع ضيقه مع غضب مع زعل عادي قالت كلمه اتصرفت تصرف. نفس القصه الراجل اللي هو مثلا يبقوا عايشين مع بعض 30 40 سنه ومره ولا مرتين ولا ثلاثه كده في بعض الحاجات حصل حاجات يبقى ايه مش هو الايه مش الاصل كده مش الاصل كده. احنا بنتكلم على ان هو ده السلوك الايه الطبيعي بتاعه يتضايق تخ تخ تخ تخ ينزل ضرب ماشي زي الحيوانات مش مش مش هو ده الايه يعني لا ده مش بني ادم طبيعي يتعالج ده لازم يتعالج انه مريض نفس لازم يتعالج ان هو بقى غضب ازاي دايما كنت تقول سبحان الملك في مساله الضرب ده اللي بيغضب ايه تزيلي ضرب ده مثلا لو ظابط هزقه يقدر يعمل كده يعني انت استضعف المراه استضعف مراته في البيت ما يقدرش تعمل حاجه انما الظابط ده علمه الادب ادخله يحبسه ومش عارفه ايه وهيضيع مستقبله بيلم نفسه ولا لا بتعرف تلم نفسك اهو بتعرف تلم نفسك دي لو قدام مش عارف وكيل النيابه ولا مش عارف ايه ولو شوحت له ولا قالت له كلمه مش عارف كذا هتتحبس هتشوح لك السنه لما بتعصب بشوح لما بتعصب ما بعرفش انا بقول ايه هتعرف ايه بتقول ايه وهتحترم نفسها وتتعلم الادب بس عشان ايه ولذلك يقولوا من ايه من امن العقوبه اساء الادب فهي انت ال النقطه ان بطبيعه الحال الانسان يقدر ان هو يمسك نفسه ولذلك بقى اللي هو بقى اللي فوق عشان كده ربنا سبحانه بحمده الحاجات العجيبه انه بيختم الايه دي بايه ان الله كان عليا كبيرة. لو انت شايف نفسك اعلى فالله اعلى منك، لو انت شايف نفسك كبير فالله اكبر منك. استحضر دي دايما. ولذلك سبحان ربي والله الذي لا اله الا هو، اللي بيتسلطوا بقى على الضعفاء من نسائهم وابنائهم ربنا بيسلط عليهم ناس يسومونهم سوء الذل. اه والله، لان البغي، البغي مما تعجل عقوبته. لا بل سبحان الملك لما يعملوا كده تلاقي بقى يجي مثلا في اوقات ما في ظروف ما يسلط عليهم ايه، يسلط عليهم سبحان الله، يسلط عليهم كده مثلا مراته اللي هو عمال بيضرب فيها يضرب فيها، لما بقى يمرض ولا يعجز ولا يكبر تلاقيها عملت ايه، استأسدت فعلا، وتلاقيها كده بتذل فيه، وتلاقيها ما هيش مش بت ايه، لا بتلاقيها بنفس القسوه بت ايه تتعامل معاها، وتلاقي عياله نفس الايه، نفس الحوار. لو هم صغيره اول ما كبروا بيخلصوا حقهم، مش بقى ما بيحطلوش في بال ولا بياخدوله دماغ ولا، لان هذا يعجل الله عقوبته في الدنيا. البغي ده اصل انت المفروض بتحميني بقيت بتؤذيني، انت بتحميني بتؤذيني بأي منطق؟ فهو خيانة للأمانة دي أصل. ربنا ربنا يعني أعطاك إياي ليه؟ أنت متصور كده أن مثلا أن عيل خايف خايف خايف من بتاعه وجري ومش عارف إيه، وجاء إيه قاعد في حضنك تمام، وبعدين مش عارف عمل إيه كده تخ تخ تخ تخ تخ تخ تخ، يا عم ده أنا كان البتاع كان الأسد ده افترسنا حسالي، فاهم أنت؟ فهو هو في إيه؟ المفروض أنت بتحميني تأذيني، فهذا مما يعجل الله عقوبته في الدنيا. لأن فيه البغي وفي العقوق، هو عقهم فيعقون، حاجات بتخلص ويجي منين؟ من اللي هو ما يظنش ان هم ايه، يجي منهم هم، يجي من براهم، يجي ايه منهم هم، خلاص ما بقاش. يعني لذلك سبحان الملك، شوف رغم ان ربك اباح وقال واضربوهن، طيب فان اطعنكم رجع بقى اللي وراه خلاص، ما اطاعت بقى خلاص وخلص القصة. انت يبدو ان انت ما هيصلحكيش الا الضرب، هيغديكي بعلقة وعشكي بعلقة، نفضل نضرب كده عشان نفضل مظبوطين، خلاص فان اطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. تفهم بقى ان ربنا لو انت فوقه ولا اعلم الله اعلم منك، لو انت لا تفهم دي ابنك بنتك مش عارف. ولذلك مع تمام احترام اللي هم بيقعدوا بقى كانوا عاملين محاكم تفتيش وسونه، دول مش صالحين، الصالحين مش ملتزمين، صالح صالح كأب، صالح كزوج، مش صالح، مش لان خد بالك ان هو في ابعاد اخرى، في ابعاد اخرى، يعني في اشياء، يعني انت بتقول لي دلوقتي لسه عمال تتكلم على الست وتقول لي الست لو مش عارف ايه ما تبقى ممكن تبقى صالحه مع الله ومش صالحه معاك، طب انا برضو ممكن كنت صالح مع الله ومش صالح معاه، لا انت عندك قوام، انت خنت الامان، فاهم انت؟ انت بالعكس لو صالح ترعى حق الله، فاهم؟ لو صالح ما تضيعش تقيم امر الله، يبقى ده مليون في المئة صلاحه فيه مشكلة، ولو ده انه لغط رجله، ولو شيخ مشايخ اهل مش عارف الارض فيش كائن. فاللي اقصده برضو مش زريعة ان يتدخل بينه وبين الله، برضو ان انت مش عارف ايه وانت ربنا مش عارف كذا والله لا يغفر الله لك، لا ذنب وايوة وكلام من ده، بس مساحي يعني انك تيجي ست قايمة بحقوقها تمام زي الفل، بس هي ماشي تمام قوي مع جوزها، لانه وارد ان هو يكون ايه، يكون ايه، طب ما هي برضو وارد تكون مش كويسة، مش كويسة ما يعملش ايه، ما يزهقش عادي. من اللي هو قلنا قبل كده في منظومتين، منظومة الحب ومنظومة الحقوق، غابة منظومة الحب تبقى منظومة الايه، الحقوق، تمام زي الفل، حقي وحقك ومش عارف ايه وتمام واخر حلال. وانت كراجل مشكلتك ان انت المايسترو، انت بايدك يعني حاجات كتير، ففرصة انك تصدم اكتر من هي فرصة انها ايه تظلم. هي اقصى ظلم ممكن تعمله ايه؟ ما تقومش بحقوقك، ما تعملش اللي عليها، فاهم انت؟ لا، انما انت ممكن تروح ابعد من كده، يعني الراجل ممكن يروح ابعد من كده، انها برضو في النهاية عندها ايه سقف، مش هتقدر تعمل حاجة ابعد من كده. المهم الشاهد العجيبة ان الآية يبقى نهيتها كده وبدايتها ان وكأن ده لو حاصل صح عمرنا ما هنوصل لدي. ولذلك ما فيش واحدة ناشز في بيت فيه قوامة صحيحة، مش واحدة ناشز في بيت فيه ايه قوامة صحيحة. لو في قوامة صحيحة لا يمكن ان تكون ايه ناشزة، لان ببساطة هو لما هيحس فيها بالنشوز وهياخد التدابير الشرعية، فهمني، يقول لها السلام عليكم بنت الناس، امين امين، ما حتى ما طلقهاش فلا جناح عليهما ايه اي الصالح بينهما ايه صلحة، ماشي، وفي اي يصلح بينهما ايه صلحة، بس ما يصلحوا على حال تفحوا حالك ومش عارفوا ايه وما يظلمهاش، وامين وزي الفل لو عنده ليه القوامة الشرعية الحقيقية. لسه بقى روح للايه روح للتاني. ولو في صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، ها، ما فيش حاجة اسمها تهجر ولا تضرب ولا تنشز، فاهم انت؟ عشان كده كنت اقول الله يكرمك ربي بنتك تبقى ايه صالحة قانتة حافظة للغيب، تراقب الله، مش بس تراقب زوجها، تراقب الله، يعني ربي بنتك كده، ربي اختك كده، لو ربيت دي ما يتمدش عليها ايد، ما يسأش ليها، يدعي لك مش يدعي عليك، ده فاهم اللقطة؟ الست اللي عايزه البيت وتستقر وبتقعد تعلمها الغسيل وتعلمها الطبيخ وتعلمها ازاي تعمل حمام كريم وحمام بتاع مش عارف ايه، فاهم، وباديكير ومونيكير ونيليتكير وكل الحاجات دي، لا يا حاجه في حاجات تانية مهمه، يعني ايوه ربي واحده قانته حافظه للغيب، ربي البني ادم دي، لما تربي البني ادم دي محدش يقدر يأذيها، محدش يقدر يأذيها حرفيا. لان كنت دايما اقول للاخوات اللقطه دي، اقول ان المراه لما تبقى صالحه ماشي الله لا يسوءها، وحتى لو غلطت الله سبحانه وبحمده ايه يصلح لها ما اخطات فيه، راجعها فانها ان الله يامرك ان تراجع حفصه فانها صوامه قوم، يامرك ان تراجع حفصه. فلما تصنع البنت دي، تصنع المراه دي، خلاص ما فيش اشكال، فاهم انت اللقطه؟ وكان سبحان الملك، شوف الطريقه اللي الوحي بيعرض بيها الاحكام، شوف الطريقه اللي بيعالج بيها المشاكل. روح بقى هنا واحده بتاخد دبلومه استشارات اسريه وتعملي ايه وازاي تبقى سترونج اندبندنت وازاي مش يا ست تهدي ولا سترونج اندبندنت ولا الحوارات اللي. ببساطه خلي واحده ست تفعل القوامه، تدي الراجل حقه من القوامه، تبقى قانته حافظه للغيب زي الفل، حتى لو ما كملتش يبقى ضميرها مستريح. ولذلك دي اللقطه بقى المهمه جدا، اللي هو دايما ايه فكره ايه اللي هو عندنا المثل اللي يقول لك مغسل وضامن جنه، اللي هو ايه، لا على فكره انت بتعمل الحاجات دي وفي الاخر لا ممكن تطلع وحشه برضو، المهم ان انت تكون ايه، ان الله كان عليا كبير، ان انت امام الله انت عملت المطلوب منك. واحده تقول لك والله العظيم عملت ووديت وجبت ومش عارف ايه وكذا وبرضو قرفنا، عادي ايه المشكله، المهم ان هي عند ربنا ايه. ما هو انا حاجه انا شخصيا بقت بتشغلني، يعني الواحد كده ايه مؤخرا في اخر كام سنه، لو انت داخل كده على الاربعينيه ماشي انت ما حول الاربعين، بقى اكتر حاجه تشغلك انك تبقى سالم عند الله، لان في النهايه انت ميت وفلان ميت وفلانه ميته، فاهم انت، ما يعني مش فارق، المهم انت عند ربنا تبقى ايه سالم، انك تامن اخرتك انك تخليك ليك ومش عليك، فاهم انت؟ تختار دي بعد وقت هيبقى ده اللي شغلك، ان انت تبقى ضميرك ايه؟ مستريح. انا اعرف حد كده كان مش يعني ملخبط شوية بقى في بيته وحقوق بيته ومش عارف وحقوق اهله والكلام ده، وبعدين يعني ربنا هداه كده وبدأ ايه يصلح من نفسه ويظبط نفسه واستفرج ويسعى ان هو يظبط نفسه. المهم يعني مشكله حصلت كده ومش عارف، قعدوا يقولوا له انت مش عارف كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا واحنا مش عارف هننفصل مش هننفصل. فقال مفيش اي مشكله وننفصل، ويمكن دي اكتر مره انا ممكن هبقى سعيد بان احنا ننفصل، لان انا حاسس ان انا عملت ايه، ان انا الى حد كبير الى حد كبير سالم عند الله. ارجو ان انا اكون ايه عملت اللي عليا، ارجو ان انا اكون يعني صلحت على قد ما اقدر وعملت فهم اللقطه دي. لساعتها فعلا هو ده اللي يشغلك بقى، انك طول ما انت سالم عند الله انت هيبارك ليك وتوفق وتعوض ولو ما حصلش اي حاجه في الدنيا انت على الاقل في الاخر ايه انت سالم عند الله. لان في الاخر في الاخير يعني في الاخير ايه الدنيا دي كلها على بعضها، فاهم انت؟ هو الواحد هيوبق اخرى عشان خاطر اضاع اخرته؟ لا، اللي يفقه بقى ما اضاعش اخرته. لذلك يهمك اول ما يهمك انك تبقى ايه سالم عند الله. بس والله في قوامه، والله الحمد لله نقوم بالقوامه على قد ما نقدر، نعمل اللي علينا. والله بقى الحوار بتاع يستاهل وما يستاهلش مش بتاعتك، اللي هو الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستجدون بعدي اثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي بعض الروايات قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال ايه؟ ادوا الذي عليكم وسالوا الله الذي لكم. فاهم انت؟ ادوا الذي عليكم وسالوا الله الذي لكم. بس طب خلاص زي الفل، هو مذخور لك عند الله. ومش لازم دايما الحل يكون ايه اللي هو انا قاعد ومستحمل واخد على دماغي، لا استريح شيل ده تحت عنده، بس مش لازم دايما اللي هو ايه اجتنب اجتنب والله انا مش عارف اكون، بس ايه خلاص خليك في الخيار الايه الاسلم لاخرتك الاسلم لقلبك. ماشي مت ايه خلاص والله دي الصوره الكويسه في الحياه تمام زي الفل. لان احنا كتير من مشاكلنا بتيجي من احنا بن ايه بنحاول نعافر في فتح باب مقفول. انت تحاول تعافر على الفاضي، ما تعافرش بقى خلاص، عافرت وهتكسر الباب وخلاص، هتكسر دراعك انت وفي الاخر مفيش حاجه، ما تعافرش بقى خلاص. بس يعني خلاص حاجات والله انت كده هو ده الخيار والدنيا كده حلوه تمام زي الفل. ما هي في النهايه انما هي ايام قلائل وغدا نلقى الله، ما هيش وان الساعه لاتيه فاصفح الصفحه الجميل، كبر راسك وكبر دماغك وعيش. خلاص اختار الخيار اللي يكون اسلم لاخرتك، لاني دايما اقول واكد عليه من السفه ان يعذب المرء مرتين، من السفه ان يعذب المرء ايه مرتين، في شويه عذاب في الدنيا مش في الاخره كمان. فاهم انت؟ صعب صحيح غباء يعني مش في الاخره كمان. خلاص بقى انت يعني فنفض وكبر دماغك ماشي زي الفل، وروق راسك ويعمل احلى دماغ تمام، وما تقعدش توجع دماغ كتير. في النهايه هي ايه؟ النهارده عايشين بكره ميتين، وكون على يقين ان ربك مش هيقدر لك الا الخير ليك. والله سبحان الملك كتير قوي المعنى بتاع ايه بتاع وعسى ان تكرهوا شيئا اجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني ما تعرفش سبحان الملك ممكن تلاقي فما ونصيحة يعني أخيرة في هذا الباب، دائما في هذا الباب الصبر لا يأتي إلا بخير، الصبر لا يأتي إلا بخير، يعني دائما الصبر يجي بخير، الصبر لا يأتي إلا بخير. إنما فكرة اللي هو الهبل ده والاستعجال والكلام ده، الصبر لا يأتي إلا بخير، وأعلم أن النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب ان بعد العسر يسر. وزيك سبحان الله تلاقي يعني واخيرا يعني اللقطه بتاعت ايه بتاعت وأصلحنا له زوجة. لما أنت تبقى صالح ربنا يصلح لك من أردت إصلاحه ولا يسوءك فيه. ف يعني على الأقل يصلح لك إيه في في في تعاملك معاه، يعني ما يحصلش الصورة بس تلاقي كده فينا. لأن والله سبحان الملك بلاقي إن في بيوت مثلا كان صلاحها بإيه، بشيل دي وحط دي، شيل دي وحط دي، ما كانتش حاجات إيه كتيرة هي ولا تغييرات جذرية يعني، كان بس مجرد عدي دي شيل دي حط دي، الدنيا بقت إيه آخر حلاوة. آخر حلاوة. اللحظة بقى اللي بتخلي ده ياخد القرار ولا دي تاخد القرار بتبقى ايه، هي دي بقى التحدي. ممكن بقى ربك بقى ما تعرفش، يجي حاجة تحصل حاجة معينة، يحصل لها حاجة، يحصل له حاجة، تلاقيه ايه شال دي وحط دي والدنيا مشت آخر حلاوة ومشت. فالصبر لا يأتي إلا بخير، لا سيما لو كان يعني، وانا دايما بأكد على المسألة دي يعني، ما ان الانسان لازم يفكر بشكل عام يعني، ما يبصش المسألة من زاوية ايه واحدة، لا سيما بقى لو في عيال وفي شوية حتى يعني، ما يعني ان فعلا انت تعيش الحالة بتاعت اللي واحد اكد عليها، ان اللي هو زي ما كنت بقول مثلا حد يقول لك ايه ده بنت عمي لحمي، لا ابعد ما بنت عمك لحمك، انها بنتك اختك، مهما عملت هي ايه تخصك. تخص مين ليها مين يعني، انت ما لاش غيرك يعني. هي فعلا لما جات لك هي عملت ايه، هي رمت كل ورا ظهرها واختارتك انت وجات لك، فانت ما مش ما ما, ما تفرطش فيها بسهولة يعني، خلاص يعني استفرغ وسعك، اعتبرها بنتك اللي بت ايه. ويمكن سبحان الملك احنا ما بنحسش بالكلام ده واحنا لسه ما عندناش بنات كبار او ما عندناش اخوات كبار. لو عندك بنت كبيرة او اخت كبيرة هتلاقي نفسك بتعمل ايه، تتصالح مع كتير من ايه من اخطائها، وتقول مش مشكلة ما السنة يعني، ما انا هنعمل فيها، هتروح فين وهي برضو دي، اشمعنى دي هتروح فين يعني، ما هتروح فين برضو يعني، هتروح بوضع صعب ايا كان وضع صعب، هتروح فين. وسبحان الملك انا بقول نحن كرجال حق بذلك، رغم ان انا مثلا ممكن اقول للاخوات احيانا نقول لها ايه، ولا اعتبريه زي اخوك، اعتبريه زي ابوك، اعتبريه زي ابنك، تقولي كده كده ما انا لازم استحمل ابوي، هستحمل اخويا، طب هروح منه فين، هستحمل ابني يعني عادي، ما هو اصبر عليه، مش بسهوله قوي كده بنيجي عاملين ايه مفرطين فيه يعني. والله ده في ناس بتحكي لي حكايات يعني، واحده تحكي لي حكايات كده على ابنها، ولا حكايات على مش عارف اخوها ولا على ابوها، ايه الصبر ده وطول النفس ده والتمسك به ده وفهم ورايح حاجات يعني، ايه ده كل ده ومساحة التحمل ده. تلاقي الست من دول تتحمل من ابوها ومن اخواتها ومن عيالها، اللي ما بتتحملش ربع من جوزها، خلاص احتملي يعني. ما هو ليه مين برضه، ما هو ساب امه وساب اخواته وساب بيته واختارك انت وقعد معاكي، خلاص نستعيش بقى. بس حقيقة احنا احق بده كرجال يعني، انت لان هي في النهاية هو ليه من غيرك، لا ليه هو عادي هيعرف ايه، انما هي فعلا حرفيا اللي ملهاش غيرك، اللي لو مشت من عندك ولا راحت ولا جات المجتمع بيبصلها ازاي، كسر وطلاقة. انما انت لو مشيت من عندها يعني هتلاقي لك فرصة بأي صورة من الصورة، شكل من أشكال وكلام ده، والفرصة ما عجبتكش هتنفض وكبر دماغ، لا دي بتبقى صعب عليها الخيار وصعب عليها تاخد مش عارف ايه. انت بيبقى مثلا عندك يجي 70 عيل وما يمنعكش تتجوز، عادي انا اتجوز اجرى يعني، فاهم انت، هي عيل واحد بيعطلها ويعقلها ومش عارف ايه. فهو الموضوع اللي اقصده ان احنا احق باللقطة بتاعت ايه، انك يعني تراها كذلك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. رؤيتهم بانت للدنيا إيمان ثم العمر. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.